أن رجلين اختصما تحاجا وتجادلا، فمر بهما فقال لهما: فيما تتجادلان فيه؟ قال: أقول له. وكان يتجادلان في المني، أحدهما يقول هو نجس والآخر يقول إنه طاهر، فقال لهذا السائل أو لابن عقيل: أقول له إن أصله طاهر، فيأبى إلا أن يكون إيش أصله نجسا، يكون أصله نجسا. إذن المني طاهر، وأما المذي فهو نجس ونجاسته مخففة، والبول نجس، وكذلك أيضا الودي. وبهذا يعلم أن ما يخرج من الذكر أربعة أشياء: مني وحكمه أنه طاهر ويوجب الغسل، والثاني مذي وحكمه أنه نجس نجاسة مخففة ينضح نضحا وينقض الوضوء ويوجب غسل الذكر والأنثيين، والثالث الودي وهو سائل رقيق يخرج من الإنسان عقب البول تارة وعقب حمل الأشياء الثقيلة تارة، وحكمه أنه نجس كالبول، والرابع البول. نعم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.